بالله نحمده ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي شيخنا الشيخ أبو إسحاق الحويني شفاء لا يغادر سقما وسائر علمائنا والمسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه. اللهم اشفنا وإياه ومرضى المسلمين بشفائك، وداونا وإياه ومرضى المسلمين بدوائك. اللهم إنا نسألك شفاء من كل داء وعافية من كل بلاء. اللهم ارفع البلاء وأنزل الشفاء. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم رب ربنا وسيدنا ومولانا، نعوذ بك من الذل إلا إليك، ومن الحاجة إلا على بابك. أكثر مالنا وولدنا، وبارك لنا فيما أعطيتنا، اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أعمالنا خواتيمها. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، امكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى إلينا، وانصرنا بفضلك على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، لك رهابين، لك مطواعين، إليك مخبتين، أواهين، منيبين. اللهم ربنا تقبل توبتنا، وغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وامحو خطيئتنا، واسلل اللهم سخيمة قلوبنا. نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة لنا ولأحبابنا ولعلماء وعلمائنا والمسلمين. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. خلنا بفضل الله عز وجل من قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، إلى قوله: إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. ليقص رب العزة تبارك وتعالى علينا قصة عداء إبليس الأزلية لبني آدم، وكيف أنه جعل من هذا العداء رحلة حياته لتنتهي بهذا العدو، لهذا العدو بمشاركة ابن آدم له في النار. فهو يحاول أن يسرق منه إيمانه، يحاول أن يجعله في منزلة، في درك كما كان هو في النار. أسأل الله العفو والعافية، اللهم لا تجعل للشيطان علينا من سلطان. وكم من مرة في مواطن عدة يذكر الله عز وجل: وإذ قال ربك للملائكة، أصل هذا العداء ليتولد لدينا هذا العداء، مطالبا إيانا أن نعاديه بعد توضيح هذه القصة التي حدثت في قديم سبحانه يضب الذي حدثت منذ قبل. قال الله عز وجل: يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. سبحان الله، هذا العداء الذي حدثنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبل الرب العلي، ليعلمنا الله عز وجل في أكثر من آية: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق، كان من الجن ففسق عن أمر ربه، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. قال الله عز وجل: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي، قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. قال تعالى: وإذ قلنا سبحان الله. وهنا قال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة. لتسطر هذه الآيات ما حدث من أمر استكبار آدم استكبار إبليس للسجود لآدم مع أمر الله عز وجل له بالسجود. فقال: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فلما أمر الله عز وجل أن يقع الجميع له سجدا لم يعترض معترض، وإذا كان الاعتراض مقابل الخلقة قد يكون ولم يكن له ذلك، قد يكون لإبليس وجهة نظر لما يقول لا ده النار غير الطين، مع إن ما يدريك النار خير أم الطين، ألا يعلم خالقها من خير من الأخرى سبحان ربي العظيم. ثم أن الإنسان لا يعلم نتيجة المقارنة إلا إذا وحد الهدف، ما أقدرش أقارن بين فلان وفلان إلا ما وحد الهدف. يعني أقارن الاثنين في مجاله الطبي، لكن ما أقولش الطبيب أحسن من المهندس. ليه؟ لأن ده مجال وده مجال، من يحدث فيهم السبق ده في خدمة يقدمها بنوع معين، ودي خدمة نقدمها بنوع معين. فإذا اختلفت الأنواع هذا قياس فاسد لا تصح المناظرة ولا المقارنة. فقد يكون مهندس ده في مجاله المتميز اللي بينتج لي في الهدف المرجو منه تحصيله أعلى إنتاجية، فيكون هو الأول في مجاله، ويكون كذلك الطبيب الأول في مجاله. إذا أحدث في مجاله التميز وحصل الهدف المرجو منه، فما ينفعش إلا أن يكون الشيء موحد ويكون فيه سبق، ثم من يسبق يشار إليه بالبنان يقارن على أنه هو المتميز. فهو كما ذكر العلماء هو قياس فاسد. قياس فاسد أن يقيس إبليس الخلقة، أصل الخلقة قد تختلف الخلقة، لكن من يتميز في الاستجابة لله عز وجل الذي خلق؟ ما هو الجن والإنس اختلفت خلقتهم سبحان ربي العظيم. الجن خلقه الله عز وجل من نار السموم، كما ذكرت الآيات. الإنسان خلقه الله عز وجل من صلصال. لكن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، المسابقة معروفة، الهدف يحصله مرضات الله عز وجل، يحصله حسن عبادته. فمن سبق في هذا المجال له السبق، مش هرجع للإيه لأصله. المهم أن هذا القياس قياس فاسد إذا نظر للأصل وطبيعة القياس. فإذا نظر لذلك لم يصح هذا القياس، فما بالك إذا كان المراد أو الغاية إرادة الله عز وجل. فهقول كده سبحان الله إن بصرف النظر عن إن الشيطان مخلوق من إيه وإن آدم مخلوق من إيه، الإرادة رب العزة تبارك وتعالى أراد أمر إبليس وإن كان مما كان أن يسجد لآدم، فلا ينظر للمسجود له ولكن ينظر للآمر بالسجود. فبدام ربنا عز وجل هو الذي أمر بالسجود لابد للإنسان لابد للمأمور أن يذعن أن يستجيب. ولذلك تجدي سبحان ربي العظيم الأمر واضح جلي أن الأمر قياس فاسد، لأن الله عز وجل أمر الملائكة وهم مخلوقون من نور وهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون فإن كان أمر السجود لا يستجيب له إلا من كان أقل من هذا المخلوق الذي أمر الله عز وجل بالسجود له، لكان أولى بالاعتراض والقياس الصحيح على أصل الخلقة الملائكة. قالوا لا يا رب ما ينفعش، ده احنا مخلوقين من نور والفرق واضح، ده احنا لا حول ولا قوة إلا بالله، ده احنا نسبح الليل والنهار لا نفتر. لما رب العزة تبارك وتعالى ذكر في سورة البقرة، هل هذا تقصير من عبادتنا؟ لا، تقصير في عبادتنا لك أم هو إرادة سبحانه، أم هي إرادة لله عز وجل مطلقة أراد أن يخلق خلقا آخر؟ إني خالق بشرا من طين سبحان ربي العظيم. سورة البقرة لما رب العزة تبارك وتعالى قال إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ كان ممكن الملائكة تقول لا مش هنسجد، ده هيطلع كل بني آدم خطاء، ده هيسفك الدماء ويقع في الخطيئة، بينما نحن لا نقع في الخطيئة. إذن ليست أصل الخلقة هي التي تجعلهم يسجدون أو لا يسجدون، بل هي استجابة للخالق جل جلاله، فكل يسجد لله عز وجل إذ أمره ولمن أمره. فلذلك استحق إبليس الطرد من رحمة الله كما سيأتي، فقال تعالى إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. وطبعا سبحانه العظيم وإذ قال ربك للملائكة، ذكر العلماء أن إبليس كان من قال رب العزة تبارك وتعالى كان من الجن ففسق عن أمر ربه، أنه كان من الجن وسبحانه العظيم صحت عبادته وزاد فيها، فأعلاه الله عز وجل لملأ الملائكة حين حدث الله عز وجل هذا الملأ بهذه الخلق الجديد. وإذ قال ربك للملائكة وفيهم من الجن إبليس لأنه ترقى لهذه المنزلة بالعبادة، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، نعوذ بك من زوال نعمة الدين، وهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تجعل اللهم مصيبتنا في ديننا. فيخاف الإنسان سبحان الله، بلغ إبليس من الطاعة مبلغ ما رفعه الله عز وجل للملأ من الملائكة، إلا أنه نسأل الله العفو فيه طرد من رحمة الله عز وجل لاستحقاقه بعدم الاستجابة لما أمر الله عز وجل بالطرد. قال وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيهم روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة مستجيبين لأمر الله عز وجل جميعا. ولكن إبليس ذكر الله عز وجل هذا السبب وتعددت، قال إلا إبليس أبى. أبى والإباء هو الرفض، يعني الرفض يسجد. وفي آيات ذكر الله عز وجل أن السبب الذي جعل إبليس لا يسجد يرفض هو الكبر، فالإنسان قد يرفض الشيء وليس ولكن يعني ليس لتكبر. فمثلا تقولي تاخدي ده، أقولك لا شكرا مش قادرة، أرفض أبيت أن أتناوله، ولكن السبب في رفضي وجيه، فأنا بيتقال عليها أبت تأخذه لكن عندي أسبابي. فلا يعتبر الإباء وحده هو سبب للعقوبة التي يقع فيها إبليس، لكنه تبع الإباء بالرفض. رب العزة تبارك وتعالى مثلا سبحانه العظيم أمرنا بالصيام، لكن سبحانه العظيم هناك أناس لم يصوموا وترخصوا في ذلك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها سبحانه العظيم، بالصلاة قيام والبعض قعد. فلا يعتبر الإباء، محض الإباء هو الذي يجعل الإنسان في العقوبة، ولكن إذا كان هذا الإباء يقترن بلا سبب للإباء، باستكبار وأنفة بجحود. ولذلك رب العزة تبارك وتعالى قال في مواطن إلا إبليس أبى، وقال تعالى إلا إبليس أبى واستكبر. فكان سبب الرفض أنه تكبر، أعوذ بك من الكبر، وكنت خدناها نسأل الله العفو والعافية في سلسلة أخلاق المسلم أنه لا يعرف الكبر بل هو متواضع. لما رب العزة تبارك وتعالى قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، ورب العزة تبارك وتعالى كتب لكل من تواضع الرفعة، فالله عز وجل رفع التراب بتواضعه فكان منه الطهور صعيدا سبحانه العظيم صعيدا طيبا. وما تزلل أحد لله عز وجل إلا أعزه ورفعه، أعزه ورفعه من تواضع سبحان الله لله رفعة. فتكلمنا في الحوارات اللي قبل كده، ربنا يبارك مع بعضنا كده، أسأل الله عز وجل أن يجملنا بالتواضع، بالحث على التواضع ولين الجانب وترك الكبر، نسأل الله العفو والعافية والأنفع عن المسلمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فقال تعالى هنا: إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. ولذلك لما ذكر الله عز وجل إلا إبليس أبى، سأله الله عز وجل وهو يعلم عن سبب هذا الإباء، بينما إذا استكبر يعلم الله عز وجل أن السبب الكبر، فلم يوجد في هذه الآية التساؤل. فلما قال إلا إبليس أبى رفض، إيه سبب الرفض ده؟ قال: يا إبليس ما لك ألا تكون، ما لك ألا تكون من مع الساجدين. وهذا أدب، الحمد لله رب العالمين، ربنا علمنا، يظهر في كتاب الله عز وجل الإنسان يتحقق إذا كان الأمر من ضابط ثقة، يجوز للإنسان أن ينطلق ألا يتحقق، ويكون تحققه من باب الأدب. أما باب الوجوب، وجوب التحقق من الشيء، وجوب التحقق من الشيء، إذا كان: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم نبأ، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، في سورة الحجرات رب العزة تبارك وتعالى، ده مش بقى نبأ منقول، ده قول حقيقة إخبار من إبليس. فقال الله عز وجل إيه اللي حصل؟ ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ سبحان الله. أنا ليه بتكلم على ده؟ لأن في ناس كتيرة جدا بتبني قرارات، بتبني سبحان الله، بتبني نتائج ولم تتحقق من أسبابها. لا، الإنسان أو قبل ما يطلع قرار على شيء لابد أن يتبين. إذا كان رب العزة تبارك وتعالى يعلم أزليا جل جلاله ما سيحدث، إلا أن الله عز وجل ذكر لإبليس ليه عملت كده، مالك. إذا كان رب العزة تبارك وتعالى سأل وأخبر بخبر، إلا أنه إبليس، إلا أنه قال: ما الذي دعاك إلى هذا الإخبار؟ مش هذكت كل ده. أمال بقى لما يجيلك نبأ من فاسق أو ينقل إليك خبر مش مسمعاه بأذنك، لابد الإنسان أن يتحقق منه. وذلك سبحانه العظيم، العدالة الإلهية تختلف عن عدالة البشر، عن البشر الذي يزداد فيهم الجور. فرب العزة تبارك وتعالى يقول: يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين. تجدي رحمة الله عز وجل حتى كانت بإبليس الذي استكبر. لا واحدة كده يعني بالبلد لها، ليه عملت كده؟ إيه السبب؟ فها يعني حاجة لازم أخذ قرار صارم ولا أعود فيه بسوء ظن لفلانة، أو بنبأ مغلوط حمله فاسق، أو بالحول ولا قوة إلا بالله والسمع، يمكن أنا ما تبينتش. سبحانه بيظن، ليس هناك حاجة من الله عز وجل، لا إله إلا الله، أن يقول لإبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين. الحوار اللي جاي ده كله ممكن رب العزة تبارك وتعالى فقط أول ما يلاقي إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين، يحكم سبحانه بيظن على إبليس باللعنة، ويحكم على إبليس بالخلود الأبدي في جهنم، وله لا إله إلا الله، ذلك لا يسأل عما يفعله وهم يسألون. بل وهناك إجابة إذا صنع ذلك، أنه امتنع عن السجود لما أمر الله به. ولكن نتعلم من الآيات سبحان الله، إننا أعطي الأشياء، أعطي القرارات بعد التحقق من الأشياء. فقال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين. فيش مانع أقول لوحدة إيه اللي دفعك للفعل الفلانية، يكون لها سبحان الله، يكون لها ردود، قد عشان إحنا بقى سبحان الله لا نطلع، قد تعجبك هذه الردود أو تكون كفيلة لإجابات أسئلة كتير جدا جدا، فتحا الشيطان عليك علشان يحرش بينك وبين أختك في الله. قال إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين. قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. وهنا رب العزة تبارك وتعالى قال أبى، وأتى كلمة واستكبر بفي المعنى. يعني رب العزة تبارك وتعالى هنا قال أبى، طب هو استكبر كمان، كان سبب الرفض الكبر، وضح في الآية الأخرى لما قال الله عز وجل قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، وقال في آيات أخرى أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه، فهو لم يجد سببا في تكريم الله عز وجل لآدم فيسجد له. فقال الله عز وجل قال فاخرج منها فإنك رجيم، اخرج من الجنة، اخرج من ملكوت السماوات فإنك رجيم، أي مرجوم بالسباب واللعان، مرجوم بالشهب والنجوم، مرجوم. بل وقال الله عز وجل وإن عليك اللعنة، أي عليك الطرد والإبعاد من الرحمة إلى يوم الدين، إلى يوم يكون لك فيه الجحيم والعياذ بالله. قال تعالى لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين. الله عز وجل سوى آدم، صوره فعدله فصار بشرا حيا، صنيعة الله عز وجل، أمر بالسجود تحية له، كفاية بس كده قول الله عز وجل فنفخت فيه من روحي. لما قال الله عز وجل عن تصويره سيدنا آدم على صورة سبحانه وتعالى، صوره الله عز وجل على صورته جل جلال الله وتقدست أسماؤه، فلا بد لما يؤمر إبليس بالسجود أن يزعن، فقال وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. ولذلك لما نقول إبليس لعنه الله، أنا عندي دليل المجازاة، أن الله عز وجل جازاه بالطرد لما فعل، فلأن الإنسان لا يجوز أن يكون المؤمن لا يكون لعانا، لا يجعل صم كلمة اللعن في فمي إلا ما لعن الله عز وجل. تلاقي واحدة كانت تقول لك الدنيا ده ملعونة، بلاش الكلمة دي، لا بلاش ليه؟ طالما جه في الكتاب أو السنة لفظة اللعن للشيء، النبي صلى الله عليه وسلم قال الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولا أو عالم ومتعلم. وهنا رب العزة تبارك وتعالى قال وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين، فاللعنة الذم والعيب والإبعاد عن الله عز وجل وما شبهه من المعاني، فللإنسان أن يلعن ما لعن الله عز وجل ورسوله. والإنسان ليس بلعان لمن لا يلعن الله، ولكن إذا لعن ما لعن الله فهو مستجيب ورسوله صلى الله عليه وسلم. فابن مسعود لما قال لعن المتبرجات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلعنوهن فإنهن ملعونات. فلما التوحد اسمك تقول الله يلعنهم متبرجات، أغوى الشباب، إيه القرف اللي هم لابسينه ده، مفتحين في كل حتة ونطيل، إيه وش لك، أنت بتلعنيهم، أنت شديدة. لا أنا مش شديدة، أنا لا يجوز لي أن أعين من لعنت، أنا مش هقول فلانة ده اللي لابسة البنطلون ده أحكم عليها بأنها مطرودة من رحمة الله ولا الله يلعنك، لا مش هقول الكلمة دي. لكن في غير ما تحديد ده النبي صلى الله عليه وسلم اللي لعن هؤلاء المتبرجات، نسأل الله العفو والعافية، التفلج للحسن، أو نسأل الله العفو والعافية الملاعن اللي النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها. فإذا كان الشخص واقع في هذه اللعنة لي أن ألعن، ولك الربا لا حول ولا قوة بالله، الناس ربنا يعافينا يا رب، مش عايزة يعني والله أفتح كتير، اللهم وسع علينا بحلال يكفينا ويزيد. الناس دلوقتي بقت ماشية لا حول ولا قوة بالله مش إلا من رحم ربي، مش هممها ربا ولا اللعن اللي في الربا ولا غيره، ماشية عايزة تأكل وخلاص، تأكل حلال تأكل حرام، أسأل الله العفو والعافية. اللعن اللي النبي صلى الله عليه وسلم لعنه في السنة وطارت صاحبه من رحمة الله عز وجل، لنا من غير تخصيص لشخص أن لنعنه، نقول إن نسبة 25% لا حول ولا قوة إلا بالله، ده لا يلعن الربا، يلعن المرابي، اللي لعن الله عز وجل لإيه هلعنه. تلاقي واحدة كده نسأل الله العفو والعافية ماشية في طريق عزكم الله، حد عمل براس في طريق الناس، نقول اللي بيعمل الفعل ده الله يلعنه. إحنا مش هنمشي لعانين للناس، لكن إلا لعن في الكتاب أو لعن في السنة نلعنه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كره اللعن. فلما لعنت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الحمل من عليها وقال لا يتبعنا ملعون. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فكتب اللعنة عليه ليلعنه أهل السماء وأهل الأرض. في بقى حتة كده تكة مش يعني هي مش بتاعتكم، ربنا يبارك فيكم، بس الناس اللي عايزة يبقى كلامها وحش دايما كده، الله يلعن الشيطان، الله يا ستي الشيطان ملعون، بس يعني دايما كده ما تقعديش تلفي علشان تقولي كلمة على أختك في الله وتقومي إيه حطها بشيطانها. الشيطان حاجة ومشتمش إيه ومشتمش أختي في الله حاجة. فتلاقي كده اللي عايز يسب فلان يقوم لافف سبه السبة وحطها في الشيطان. قال تعالى قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال ربي فأنظرني إلى يوم بعثون. إما فاده إن رب العزة تبارك وتعالى يعني المعنى إن إبليس اتلعن طرده الله عز وجل أبعده من الجنة، فطلب الإمهال يعني تأخيره إلى يوم البعث، ولذلك قال رب فأنظرني أجلني أخرني إلى يوم القيامة، فأعطاه الله عز وجل ما أراد من الإمهال والتأخير، وهذا من باب الابتلاء، من باب زيادة الفتنة والابتلاء للشيطان نفسه، ومن باب الفتنة والابتلاء لمن يتبعه، زيادة تعذيب للشيطان لأنه يحمل كل من وزه وأرسل عليه وخطط له خططا وخطوات يصل به إلى النار، كل ده يحملون أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم أثقال من اتبعوهم، فكل من اتبع الشيطان يحمل الشيطان وزره، فهي زيادة في الفتنة والابتلاء والعقوبة الشديدة للمستكبر الذي يأبى عن أمر الله عز وجل، وهي لبني آدم فتنة من يتبع هذا الشيطان، فجعله الله عز وجل من المؤخرين المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. ولذلك لما أخرج إبليس من السماوات وحقت عليه اللعنة وترك إلى يوم يبعثون، يوم يخرج الله عز وجل الخلائق من القبور فتحشر ليوم القيامة سبحانه العظيم، وهي النفخة الأولى، طال الأمد طالت المدة ولا ينبئك مثل خبير. رب العزة تبارك وتعالى خبير بإضلال الشيطان للإنسان، وصار الشيطان نفسه خبير في الإضلال، فتجد لا حولك إلا بالله أن هذا الذي يوقع فيه الشيطان الإنسان خطوات منظومة معلومة متكررة، يجي الشخص كده ربنا عافينا يجيله من نحياد ويجيله من نحياد ويجيله من نحياد، نسأل الله العفو والعافية، خطوات للشيطان. فرب العزة تبارك وتعالى قال يا أيها الناس دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان يأخذ بني آدم على مهل بالراحة معاه، يقول دي ويكررها ويزينها حتى إذا وقع فيها انتقل إلى الأخرى. لما خطوات الشيطان قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. تخيلي كده لما تجيبي معذرة مثلا سباك يعمل لك شغل السباكة في البيت، تقول لا أنا عايزة واحد متمكن، يقولك ده بقاله 30 سنة خبرة. اللهم اشفي الشيخ أبي إسحاق الحويني شفاء لا يغادر سقما، وكل علمائنا خبرة الحديث ربنا يبارك في أعمارهم ويحفظهم. لما تلاقي كده يهلي يقول لي مالك يا أمي من الصبح، الله مروق بالنا واصلح حالنا، مشايخنا لا يقبض العلم انتزاعا ولكن يقبض بقبض العلماء. فلما تلاقي واحد كده الحمد لله مين طال به الأمد في العلم في دراسته وتبليغه، ده الخسارة الحقيقية، ربي مدهم بمدده. يعني احنا فقدنا بابن باز وفقدنا بابن عثيمين والعلماء اللي رب العزة تبارك وتعالى طال في أعمارهم وأحسن في أعمالهم. ليه؟ الخبرة هاتي كده مش هنكتنى بالله، الخبرة الدعوية الحمد لله رب العالمين، الغزارة العلمية ده في أمر الدين. العكس بقى حسبي الله ونعم الوكيل في ضال كل ضال مضل، اللي هو ربنا عافينا الفنان الفلاني الفلاني أو الكوميديان الفلاني الفلاني أو الكاتب أو الفيلسوف اللي حسبي الله ونعم الوكيل الضال المضل الفلاني، خلاص بيعرف يخش منين يخطف الشباب، بيعرف ربنا يقينا السوء لما يقعد في مناظرة من المناظرات ازاي يخلي نتيجة المناظرة يلبس الباطل يلبس الحق لبسة الباطل، ربنا يعافينا يلبس على الناس أمرهم، خلاص بقى محنك. وتلاقي الشخص المحنك اللي بقولك عليه ده يقول ربنا يعافينا أحسن لك كده، ما تحضريش كنا بنقول على فلان وفلان يلا هو مات استغفر الله بقى أو العشرة مساء أو مش عارفة إيه وكلام من ده، تقول كده اللي يهزق نفسه اللي يروح له. ليه؟ لأنه شاطر محاور جيد، ما بيخرجش اللقاء الا وهو قالب عليهم الترابيزه. لا حول ولا قوه بالله، يجي له انحيادي ويجي له انحيادي، عارف خبير. تخيلي بقى لما ربنا يعافينا ويعافيك يا رب، لما تبقى خبره الشيطان في الاغواء منذ ادم الى ما قدر الله عز وجل من اليوم المعلوم. خبير، خبره غريبه، خطواته مدروسه. هيوقعك ربنا يلطف بيه، ده هيوقعك، هيوقعك الا اذا تحرصتي بالله. لذلك الشيطان سبحان الله العظيم، الشيطان يا جماعه ما يعني ما تحطيش نفسك قصاد الفتنه وتقولي لا انا هصمت. لا، ليس لك في الشيطان الا حروز الله من الشيطان، انت مش هتعرفي ابدا تبقى اشطر منه. فلما بتيجي حاجه كده من خطوات الشيطان يقع الانسان فيها، الحل النموذجي ليها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لما قال أحد يعلم أحد العلماء تلميذه، قال إذا نبحك الكلب، لما يجي الكلب كده يهوهو عليك وعايز ينهشك، قال أرده، قال فإن لم يصنع أجيب عصايا وأرده، أجيب مش عارف أرده، قال الأمر يطول، اذهب إلى صاحب الكلب فأمره أن يرد عنك الكلب، يقول له هش وهش واحدة بس يبعد عنك. فرب العزة تبارك وتعالى هنا لما قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين. الحرب الشيطانية والمعركة التي ذكرت كما قال الله عز وجل إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. سلم يا رب سلم، يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. هذه الخطوات، هذه الإضلال، الأماني، الأمر بتكون آذان الأنعام يغيرن خلق الله، لاي كده الحق تلا بالله على مصراعيها لهم مفتوحة. ما فيش واحدة بقى تتأسد وتقول لي كان هقف ضدها، لا، ده خبرة الشيطان في الإخواء شديدة. كذلك سبحان الله ليس فقط خبرته بل أنه عدو مغيب، وأنا أعرف بيخش منين، عايز أدرس المسألة، خطره وعداؤه كيف يدخل للإنسان مداخله، بحارب حد مش عارفها، إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم. خطواته متعددة وخبيثة وسرية وحلقات منظومات في سلك، ما أن يسقط واحد فيها حتى يتبعها الأخرى. لها مين بقى؟ الشيطان ده ملوش إلا الله. فدائما تجد الوقوف مع خطوات الشيطان ومداخله يبقى بالرجوع إلى الله عز وجل، بالحروز من الكتاب والسنة التي علمنا إياها رب العزة في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم فيما أوتي من حكمة. فقول الله عز وجل قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين، دلالة على شدة الشيطان في الإغواء وخبرته بهذا الغي لبني آدم. ولذلك تجدي سبحان الله خطواته يا جماعة ما بتحسش بها خالص، سرطانية. سلم يا رب سلم، قد يقدم المفضول على الفاضل، قد يشهي للإنسان القيام. إيه الحلاوة ده فتح النهاردة من الله؟ لا، حتى يفوته الفجر. ليه؟ وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. المطلوب مني حقيقة الفجر مش من القيام، يبقى ربنا يجمع لنا الخيرين، لما يبقى القيام والفجر، لإلا لو تمن إن الفجر اللي هو الصبح يضاع عليا يبقى بلاش قيام. بص تلاقي الناس كده حكت إلا بالله، عبادة الوقت تروح عليهم. يا بنتي أنت عندك دلوقتي أمك بتناديكي، واجب عليك بر الأم، تبص تلاقي واخدها لها جنب تقولك لا أنا هطيع بتاع وقتي. تبص تلاقي الحجة إلا بالله، قرأت القرآن، تحلى ساعة الأذان يا حبيبتي، الأذان ده له عبادة الوقت، إذا سمعتم الأذان فقولوا مثلما يقول، واجب ترك قراءة القرآن وترديد الأذان. هذا ليس من فقه الإنسان، ده دي خطوة من خطوات الإيه؟ خطوة من خطوات الشيطان، أن يردك على الأجر الأعلى حتى يسلبك بعض الفارق في الأجور. ما هو بفضل من المخدوم المفضول على الفاضل، هاخد ايه؟ كنت هاخد اجر الفريضه اعلى حاجه، بقيت هاخد اجر الايه؟ هاخد اجر النافله. ولذلك ابن القيم بيقول ليس الفقيه الذي يعلم الفضل، ولكن الفقيه الذي يعلم افضل الفضلين. امبارح سالت سؤال كده، اقول اعطوا اللهم فقهنا في الدين، قريب قوي قوي. لازم تستعيني بالله عز وجل، وتستعيني اللهم علمنا بمن هو افقه ان لم تفقه الشيء، وتستخيري وتستشيري، لان الحاجه لما بتبقى قريبه قوي من بعضها احتمال تبقى مدخل للشيطان ان يقلل اجرك. لا واحده كده حتى لو بتقول لك ايه، لا هو هيمنعني من الصيام، والله لا انا صايم يا ستي. النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال كده اهو، ما تصوميش وهو شاهد الا باذنك، تقوم تعصي وتصوم. لا واحده تقول لي اما بنام لوحدي وامتنع عن زوجي، والله بيجي لي ملائكه بشوف طاقه نور في السقف في الاوضه. يا ستي بقى الملائكه تلعنك، باتت الملائكه تلعنها، وانت بتقولي لي بايته معاكي الملائكه، بقى من الله وهرج بقى ابليس ولا ايه؟ فنسال الله العفو والعافيه. فالارجاء ده هو اللي ربنا قضاه انه يتاخر، خلاه خبره خبره جدا جدا في الاغواء. لذلك تلاقي سبحان الله هو مش بيسيب كده العباد كده يعبده، كل ما ربنا يكرمنا اللهم ثبتنا على السنه يا رب امين واقمنا عليه، تبص تلاقيه مطلع لك بدعه، تبص ناس محافظه كتيره جدا جدا على عبادات بس زايده فيها. علشان ايه؟ علشان يضيعها عليه. رب النبي صلى الله عليه وسلم قال من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يقوم يخش الشيطان بخطواته وخبراته يزين له البدعه، يحط له طريقه غير صحيحه يبتكرها العابد للوصول الى الله، وفي الحقيقه انه لا وصول الى الله الا عن طريق خطه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بص بقى تلاقي ربنا، انا مش عايزه استفيد في الامر لان انا كنت الحمد لله بامين وقفت بالشرح على خطوات الشيطان، بس البدعه المكفره وغير المكفره، البدعه نسال الله العفو والعافيه العمليه وفي المعتقد. تلاقي الناس حكت لي بالله قاعده عايزه تنفع الميت، يردها بصمديه. ايه الصمديه دي يا عم؟ وردت ختمه. عايزين نعمل ايه؟ عايزين ختمه نعملها للميت. تلاقي بيعمل في اي حاجه في العالم تخليها على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم علشان يرد عنه الثواب. يفضل يقرأ يقرأ يقرأ في ورد غير ثابت. واحدة والله قالت لي حاجة، طب البردة اللي احنا واخدين عليها ده احنا طول عمرنا ماشيين على الدعاء المستجاب وكذا، سيب الدعاء بالكتاب والسنة وتروح للطريقة الإبراهيمية والطريقة اللي مش عارفة ايه البرهانية، نسأل الله العفو والعافية. دي كلها من الشيطان، مش عارف يدخل للشخص بالشهوات عشان عارف انه عايز يتقرب الى الله عز وجل، يخش له في الشبهات والدخل في دين الله عز وجل. خبير بقى عارف، نسأل الله العفو والعافية على دراية كبيرة. ولذلك ربنا يحفظنا وإياكم، قد يدخل الشيطان ذو الخبرة العالم بطبيعة الإنسان الذي يريد القرب من الله عز وجل فيسقطه في المغالاة في المباحات. بص لنا تقول لك الدين يسر، ما تعقديهاش، حلو صح؟ إن الدين يسر ولن يشد الدين أحد إلا غلبة، إن هذا الدين متين فأغلو فيه برفق. فتعمل إيه يا جماعة؟ تفهم ناس تفهم الدين تشدد، وتقعد تبتدع لينا ونسأل الله العافية والعافية وتتقرب إلى الله عز وجل بغير الهج، وناس تانية تفتكر كل حاجة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كل حاجة فاتقوا الله ما استطعتم. ماشي، وإحنا قلنا حاجة، بس هل فاتقوا الله ما استطعتم تدعوك إلى الإغراق في هذا المباح؟ تبص تلاقيها لحقت إلى بالله ساعة وساعة، يعني الساعة التانية إيه اللي هو أنت بتقولي إن الدين يوس، الساعة الثانية مأكل مشرب نوم لا حول ولا قوة إلا بالله، ضياع للأعمار. وتقول لك طب بنت عندك نص بقى إنه حرام، الميمات المعادية، الكلام ميم، الطعام ميم، النوم ميم، اللي أخره ميم، الثلاثة اللي أخرهم ميم ده ربنا يقينا لكم السوء آخرته وحشة لو ما اتضبطتش بالشرع. كلام في شهوة، كلام لا يرضي الله عز وجل. الصمت حكمة وقليل فاعله، ربنا يرزقنا حكمة الصمت في موطنها، سبحان ربي عظيم. نوم نوم نوم نوم، تلاقي العيال اللهم يقظهم من غفلة، بيصحى عشان ينام. والستات التانية تقول لك لا والله انت فكرك ان انا بمسك الفيس ده فحرام، لا ربنا عالم، ده انا بس بشوف الاكل وبحب يبقى ليا نفس كده وحاجات جديده، العين بتاكل قبل البق ماشي حضرتك قاعده طول النهار ربنا عافينا على المأكولات وتحطي ده وتصنفي ده وتعملي خميره ده ودي طريقتها كذا كذا والاخر تقوم ايه ما لحقتش اطبخ تقوم بنفس الموبايل متصل على اي محل ديليفري ولا مطعم. وانت خدت ايه بقى؟ خدت ايه من كتر الاكلات اللي انت بتعمليها؟ اعمار بتضيع وخلاص. ما هو عمل الاطعمه ازاي ده هي ربنا يسترنا هياخد وقت عباد، واحنا عندنا ايه غير 24 ساعه؟ زي ما املاهم هم اوعيه، زي ما املاهم هجدهم. طب الوعاء ده فاضي فاضي فاضي مشغول بمباح مباح الساعه دي ورا الساعه دي انتهت. ما ملأ ابن ادم وعاء شرا من بطنك بحسب بني ادم لقيمات يقمن صلبه، فان كان ولا بد فاعله فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. تلاقي كده الشيطان فعلا يعني سبحان الله. تقول لك بقى ايه الشتاء عايز حله محشي اللهم يسرها. طيب تلاقي الاماره نفسك بالسوء والله لا حول ولا قوه الا بالله نفر لما بيهمل العلقه دي بفضل اقول هو ماله المحشي اللي هو الكذاب اللي بنقول عليه بلاش كذاب، هو ماله المحشي المفكوك؟ هو ماله الرز بصنف خضار وكان زي ما احنا رجعنا سوره كذا وسوره كذا؟ بعدين افهم اللي انشغلت بمباح. هو مش حرام لكن دي صفقه الشيطان بقى عملها، الخبير مش هيعرف يخش لك بمحرم فيعمل ايه؟ ياخد اوقات الطاعه منك. فاحذري فاحذري فانه ذو خبره في الاغواء. سلم يا رب سلم. لاقي كده الناس اسال الله العفو والعافيه المباحات الاغراق فيها. فاذا استطاع الانسان ان يترك المباحات الى زياده غلبه بالصغر. تبص تلاقي بقى خلاص ادمنت المتابعه بعدها. طب الضحكه دي، طب الفيل في نسال الله في الفقره دي من المسرحيه دي، طب كذا وكذا، وتقولي لا لا لا ده اعلان في النص، ده حبه الموسيقى اللي جت دي معلش اعلان بتفترض علينا واحنا بنتفرج على الحاجات دي. والله ده حصل. تقعد تدي نفسك بريرات وتحقر الذنب الذي وقعت فيه من بعد ما كانتش بتذنب اصلا، ده هو كان طمعان فقط بانه يشغلها بطاعه بس اقل شويه، طمعان فقط بان هو يمدلها في وقت المباح فياخذ وقت الطاعه. اشترى اهو اشترى وبقى نسال الله العفو والعافيه يعمل لها ايه؟ يحقر الذنب القليل ويقولها ده لمم هيغفر الله. قل ذنوب صغيرها وكبيرها ذا قد تقى واصنع كماض فوق ارض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصر. وطول النهار مش عايز أقول بقى وروج الكلام اللي بيقولوه لكن خضوع بالقول. يقولها ده رئة، هي دي الرئة ما شاء الله، وانت عشان تتعلمي الرئة من أشكال حول ولا قوة إلا بالله حط كذا وكذا وكذا وتقولي له يا فلان ويا علان لا حول ولا قوة إلا بالله. هي دي بقى اللي بتأمرك بحسن التباعد. طب بس لعلمك الست اللي قاعدين يتكلموا عنها دي اللي اتفرجوا عليها رجاله مش بيتفرجوا عليها ستات، الستات اللي بتتفرج عليها بتقفل المقطع وتشتمها لا حول ولا قوه الا بالله. يعني يقول لك حريه شخصيه اللي هي ايه؟ بص هنا وبص هنا. نسال الله العفو والعافيه. المهم ان هو مش بيسيبك بيوقعك في الصغائر، خليكي نصحه ربنا يرزقنا نصحه المؤمن، خليكي فضل الله عز وجل كده تزيلي عنك الغفله فتبصري تقولي انا بقى ايه حاجه كده ايه سرطانيه ربنا يقينا الشروق يا رب العالمين. تقولي انا كنت ايه وبقيت ايه؟ قلت في الورد، كنت يعني كثيره الصمت بقيت اتكلم ليه وكترت الكلام ليه؟ لا دي زياده في المباحات. بقيت الضحكه ورا الثانيه تكسرت الضحك تميت القلب. اكيد النهارده ما بكتش في ورد من خشيه الله اصل سخسخت كتير. تفضلي يبقى عندك تحسس أنا في مرحلة إيه من خطواته عشان أقدر أفوق بدري. لكن هي لا حول ولا قوة إلا بالله هي بتمشي كده الخطوات دي بتمشي بتمشي لغاية ما الناس النفر يقع نسأل الله العفو والعافية على جدور رقبته حتى تنقله إلى الكبائر اللي كان لا يمكن يعملها. لا يمكن حاجات كتيرة جدا ربنا عافينا يا جماعة والناس بتشهد كده في تيرة وغيره إن الشخص ده جماعة دي ما كانتش تنتحر وده ما عمره ما يقتل مراته أبدا وده عمره إيه اللي خلاهم عمره ما يمد ايده؟ ايه اللي خلاهم وصلوا اسال الله العفو والعافيه لهذه الجرائم العاليه؟ خطط الشيطان اللي نجحت حتى بلغته استصغار الصغيره وتحقير الذنب كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يكون محقرات الذنوب نطع الكبائر. والله العظيم كان بيربيها بس والله العظيم كان عايز يسرق بس ما يقتلش، والله كان هيقتلها بس مش بتمثيل لجسمها، كان هيقتلها هي بس وعياله. لا يمكن، سلم يا رب سلم. امثله نفسها وانا بتكلمها، لا حول ولا قوه الا بالله، زادت. قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. نسألكم مدخلا كريما. لما كان معدل الذنوب، معدل الجرائم عندنا ما كانش كده، بقول لهم يا جماعه هي الحاجات اللي بنسمعها دي اللهم عافينا جديده، كان النت بقى فبتخش تقولي جريمه طيره مش عارفه ايه، جريمه قتل مش عارفه ايه في الدقاليه، كانت كتيره كده واحنا مش عارفينها، والنت اللي عرفها لنا ولا ما كانتش كتيره؟ لا، بشهاده اهل هذا المجال ما كانتش موجوده كده، لا بالنسبه دي ولا بالجرم العالي ده. يجتنبوها الناس، والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. قال تعالى: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. كان يعني تلاقي الملم كده لمم كده، لم من هنا سيئة على هنا سيئة، يستغفر بالليل ويحط دماغه على المخدة، ولا يقول في أذكار صباح ومساء أي سيد الاستغفار، الحمد لله طهر. لكن ده إيذان للكبائر. كان العقوق، لا تعدي العقوق بالطريقة دي، ما كانش العقوق بالصورة دي، ما كانش ربنا يعافينا زي ده. علامات الساعة أن ترد الأمر ربتها، ربنا يغفر لنا. لا حول ولا قوة إلا بالله. الاجتراء على الوالدين، لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متجئا فجلس فقال: ألا وقول الزور. بقى احنا كان عندنا الشركيات بالصورة دي، بقت لا حول ولا قوة إلا بالله على مصراعيها ومواقع لها، وإلحاد منتشر بين المسلمين نفسهم. ده احنا ما نسمعش كلمة تنصر دي ولا تبشير، كان يخش في الإسلام الحمد لله رب العالمين، يشتد ساعده فيه ويعلم أن الله عز وجل هداه من ضلال مبين، مش العكس أبدا. كان في العقوق للدرجة دي؟ ده كانت الناس تاكل وشه، لكن دلوقتي بيضرب أمه بيضرب ابوه محدش يتكلم. لا، واحده مرميه في الشارع انت تبع مين؟ طب يودوها في دار المسنين، تتعامل دار للمسنين. شهاده الزور بقت لا حول ولا قوه الا بالله، بقت ضلال المفتري اللي كان يعملها، دلوقتي بقت لها اهاوي، اهاوي قدام الحكومه. خش شاهد زور، احلف بس. بقت لا حول ولا قوه الا بالله، شهادات زور بتطلع، اختام عايز حضرتك ختم وزاره ايه ولا وزاره ايه، ده ب 70 جنيه وده ب 200 جنيه. لا حول ولا قوة إلا بالله. الكبائر بقت واخدة صورة، أسأل الله العفو والعافية. تبرج الكبائر ده اللي فيه وعيد، الوعيد على التبرج، وتتلاقي ناس محترمة في أيام الملاية اللف اللي كانت بتلمهم خلاص بقت بناطيل وبلوزات وسكتنا، نسأل الله العفو والعافية، بحجاب عليه مكياج ونسأل الله العفو والعافية، تشربت الفتن. دلوقتي بقى سعار، أسأل الله العفو والعافية، بإيه إيه اللي متغطي من جسمها عشان تقولي إيه اللي ظاهر؟ بقى التبرج على الناس، الله العفو العافية، بياخد صور الناس ألا يستحون من أنفسهم قبل رب العالمين، أسأل الله العفو العافية. شر الزنا وبقى أسأل الله العفو العافية، بقى خلاص دائرة مرخصة، روح المكان الفلاني معروف، تخش الفندق بصبية ولا من غير صبية، بواحدة بتسلية ولا من غير تسلية، سلم يا رب سلم. ودلوقتي كمان ربنا عافينا مع غلو الأسعار، الناس بقت استحلت، وصلت لدرجة من الكبائر استحلت الكبائر. تقولي كمان هنعمل ايه؟ السرقة حلال في الأيام دي، أمال يعمل ايه يعني؟ ما هو لا حول ولا قوة إلا بالاشتراء، أهو الغني هي تاني يوم هيعرف يجيبها، احنا مش هنعرف نجيبها. حتى بلغ إلى الخطوة العليا وهي الشرك، سلم يا رب سلم. فلما رب العزة تبارك وتعالى يقول: رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، فيستجاب له فينظره ربه تبارك وتعالى ابتلاء لبني آدم وزيادة بلاء وفتنة له، فينظر إلى يوم الوقت المعلوم ألا وهو يوم القيامة. ولقد أخبرنا الله عز وجل عن حاله يوم القيامة عند بلوغ هذا اليوم واستحقاقه للنار، وقال الشيطان: لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. قبل ما يتقال فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، لابد للإنسان أن يقف على هذه الخبرة التي نقلها الله عز وجل لنا عن الشيطان، عن قدرته الأزلية في الإغواء التراكمية حتى بلغ إلى الآن بنا ليستطيع بسهولة أن يوقعنا في أحباله وشركه. سلم يا رب سلم، ليبصر الإنسان فيستطيع أن يتدارك ما فات، فيبقى عندك حساسية. اللي بيعرف كده ربي يحفظنا وياكم، اللي بيكتشف المرض مبكرا بيعيش بعدها وقد يصح بدنه، وقد حمد ما من يكون الشيء جزء كم خلية ترموا رب العزة تبارك وتعالى وقاء الله معافينا وياكم من كل مسلم. أما اللي بيسيب كده نسأل الله العافية فيه حتى يتوغل فيصل به إلى الكفر، حتى يعتاد الشهوات والشبهات فيبقى لا لا لا شهوة ردها ولا شبهة ردها، نسأل الله العفو والعافية، فتغلغلت الشهوات والشبهات فيه فدمرته عن بكرة أبيه. سلم يا رب سلم، فلابد للإنسان من وقفة معها. فقال قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال ربي بما أغويتني. أهدي بقى يدل على أن الشيطان بكى إن ذكي. سبحان الله، لما أخذ من الله وعدا بالإنذار والتأخير إلى يوم القيامة أقسم بالله. الناس اللي بتقول لك ده دايما دي بتيجي الشاهد ده، وإن كنت لا أحبه، إن إذا كان الشيطان حلف بالله ما حلفش بنفسه. طب وغلاوتي عندي أو لا عرح يعني بعز جلال الله عز وجل أقسم. ولذلك ليس الإنسان من كان حلفا فليحلف بالله أو ليصمت، إذا كان الشيطان نفسه إيه حلف. كذلك من آداب سبحان الله القسم أن يكون المقسم عليه، وإن كان الشاهد بعيد شوي، أن يكون المقسم عليه عارف لايق يستقى منه. فبلاقي ناس كده تقولك يعني سبحان الله العظيم يعني تسأل الله عز وجل اللهم إني أسألك ولدا صالحا، ما أقولش بقى يا منتقم، أقول إيه يا رزاق، أقول إيه هبة يا وهاب، بقول يا أرحم الراحمين مش اقسم الظالمين. إزاي يا أرحم الراحمين اقسم الظالمين؟ إذا كان إبليس، وهذا دلالة على ذكائه، بل يا رب لطفا على سابق عبادته وتعظيمه للرب، عشان تخافي قوي من الكبر وتخافي إني نسأل الله العفو والعافية والثبات، إنك تسألي لا الثبات يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، لأن الحوار الدائر يدل أنه كان مؤمنا بيوم آخر. قال له أخرني ليه؟ أنه كان يؤمن بسابق علم الله عز وجل في خلقه من أنه يضل أولئك ويهدي أولئك، وأنه كتب الغواية لأقوام وكتب الهداية لآخرون، أنه يعظم ربه تبارك وتعالى ويعلم إيه اللي أنا هسأله به. نفس الطريقة في القسم التي أقسم بها إبليس تدل على أنه كان جديرا بالعباد، أنه فعلا كان حاجة وترقى للملائكة، لأنه قال أقسم بالله أقسم. أدي واحد. اتنين، قال بسبب إغوائك لي، فعلم، ما قالش بقى إيه برأيي، لا، علم أنه وقع في البلاء فحق عليه الضلال، وما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. لما عرف كده أنه هو وقع في الضلال أسند الضلال والهداية إلى علم الله الأزلي، فقال ربي بما أغويتني، يعني كتبت علي الغواية وصرفتني عن طريق الهدى والرشاد. غير استحقاق، يعلم الشيطان أنه فعل على استحقاق، ما أنت شايفه ما لك ألا تكون مع الساجدين، اتبع رب العزة تبارك وتعالى سبحان الله الرحمة معه إلى آخر الحديث. يعني لما رب العزة تبارك وتعالى قابل منه العبادة أدخله الجنة، اللهم إنا نسألك رضا لا سخط بعده، يعني رقاه بعبادته، ماذا طرده لما تعرض إلى الإيه؟ إلى الاستكبار والمعصية وأبى. كل الآيات تدل على أن الله عز وجل العبد سبحانه العظيم يطيع يجازى، لكن عندما يجازيه الله عز وجل بعمله لا بعلمه فيه. أولم يكن رب العزة تبارك وتعالى يعلم في علمه الأزلي إن هو مش هيسكت؟ كان يعلم سبحان الله، وهو بيرقيه وهو بيريه خلق آدم ويطوف حوله في الجنة، إيه التمثال اللي ربنا عمله ده؟ وبعد كده لما ينفخ فيه الروح ويأمره سبحان الله بالسجود معه مع الملائكة، كل ده ألا يعلمه ربه تبارك وتعالى؟ لكن الحكم الإلهي على إبليس لم يصدر من الله إلا بعمل إبليس وليس بعلم الله، وهذا من عدالة الله عز وجل الإلهية. وكذلك علم إبليس أن الله لم يظلمه، وأنه فقط كان ممن كتب الله عز وجل له الغواية وليست الهداية، نسأل الله العفو والعافية، كان من الضالين فكتب عليه الضلال، فقال بما أغويتني، أي بإرادتك السابقة لي في علمك الأزلي وإن كنت جئت بمستحقها بإغوائي وصرفي عن طريقك، عن طريقي سبحانه العظيم، عن طريق الهداية لأضلنهم. قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم، لأصرفهم عن طريق الحق حتى أشغلهم بزينة الدنيا وبغيرها. فقال لأغوينهم أجمعين في مواطن أخر، سبحان ربي عظيم. طيب قال رب العزة تبارك وتعالى في موطن فبعزتك، واحنا بقى بنتكلم على الايه، على ابليس وهو بيعرف يجيب القسم المناسب، وبقول لك ما تقوليش يا ارحم الراحمين لما تقولي انتقام. هو رب العزه تبارك وتعالى على الرغم مما قدم ابليس من العباده لما استكبر طرده الله عز وجل الى غير رجعه، فيعلم ابليس ان الله عزيز لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين، فلذلك فقال فبعزتك باستغنائك عني وأنت غني عني وحاجتي إليك، إبليس سبحان الله، فبعزتك فطردتني، ما تلزمش طالما أنت ما بتسمعش الكلام بره الجنة وانزل. فقال فبعزتك لأغوينه، وهنا قال رب بما أغويتني، لنتعلم وإن كان مفهوم المخالفة إننا لما أسأل الله عز وجل بما ينبغي له من صفات سبحان ربي العظيم، بما يناسب الطلب الذي أطلبه. فقال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض، يا لطيف يا رب، لأزينن لهم، يا ما زالت حبال الشيطان وطرقه ومداخله واضحة، وضحها هو ووضحها لنا الله عز وجل في كتابه، لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم، كيف يغويهم؟ يدخل بمداخله، نسأل الله العفو والعافية، بالغضب. لو قلنا مثلا سبحان الله، لأزينن لهم، يزين للإنسان الانتصار على عدوه، يغضب فيزيده غضبا واشتياطا، ولأغوينهم يفتح له بابا للنظر إلى نعمة غيره فيحسده، مدخل الشيطان المعلومة. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لسلمان بن سرد رضي الله عنه وارضاه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان، فأحدهم أحمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجب، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه ما يجب، لأن الغضب مدخل من مداخل الشيطان، بيزين الإنسان كرامته، بيزين الإنسان الانتصار مما أمامه، فيقع في مدخل الشيطان فيدخل. ولذلك لما قالك عليك الغضب تغيير الحالة، إن كان واقفا جلس، وإن كان جالسا اضطجع، ليه؟ علشان الإنسان يعمل تركيز، يغير حالته فيترد له تركيز فيبصر معركة الشيطان تاني، ويعرف إن دي مدخل من مداخل الشيطان، لا أعوذ من الشيطان الرجيم، مصالح إيه؟ مصالح اللي قدامه، أو يجعل للود بابا. فإن الغضب من النار، طب الغضب من النار ليه مدخل من مداخل الشيطان؟ ولذلك من حله إن أنا لو مضاجع مفيش خلاص حل، أقوم أتوضأ، لأن الغضب من النار والوضوء من الماء ولا يطفئ النار إلا الماء، لأن الغضب من الإيه؟ الغضب من الشيطان. لذلك سبحان الله، بص تلاقي الغضب كده، لو تلاقي كان كنا في المعهد قلت لكم سبحان الله مش عارفه ولا مين، وقاعدين ايه وقلت وما قلناش، والدكتور جاب الامتحان كده قاعدين يشكلوا مع بعض وشوفوا مين اللي في معهد اعداد الدعاء واحنا صغيرين، والله سبحان الله. فقعد اقول اسايس في دي واسايس في دي، وراح الاذان بتاع الشرعيه مؤذن، لقيتهم لوحدهم قالوا طيب بقى اعوذ من الشيطان الرجيم، الشيطان دخل، يلا ربنا بقى العالم من الغلطان من اللي مش من الغلطان، ومشوا. قلت يا ريتني قلت اعوذ من الشيطان الرجيم من ساعتها، انا قاعده اسايس في دي والطف في دي سبحان الله. ولما جه الاذان فانصرف الشيطان وله ضغط، ياه كان الغضب ده كله والانفعال ده كله من الشيطان. فكذلك لاغوينهم، يزين اي شيء بقى، لأزينن لهم ولأغوينهم، يزين للانسان نعمه غيره كانه اعمى عن نعمته، مش شايف نعمته. عن الإمام مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا فتنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة أو علما فهو يقضي بها ويعلمها، وفي رواية القرآن. طب وهم دول كمان يتحسدوا؟ لا، دول كمان ما فيش حسد ألا فيهم ولا أتمنى زوال النعمة عن صاحبها فهبارك له، ده اللي ينفع يتحسد، غيره ما فيهوش حتى غبطة. ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا لنفتنهم فيه. تبص تلاقي واحده الشيطان دخل لها زين لها الامر، هم دول اللي عايشين، هي بناتها مش عارفه ايه، هي جوزها ايه، ده كله النبي صلى الله عليه وسلم قال: اياكم والحسد، فان الحسد ياكل حسناتك كما تاكل النار الحطب. اساسه هي النفس الخبيثة التي ينفس فيها الشيطان ليزيد حقدها. عارفة العين؟ تقول لك نفس خبيثة؟ النفس الخبيثة دي ربنا عافينا ورزقنا نفس آمنة مطمئنة جوه الإنسان أهو، مين بينفس فيها بقى؟ ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا؟ مين أعوذ بالله من الوسواس الخناس؟ مين اللي بيوسوس فيها؟ تبص تلاقي ما هي طول عمرها دي قدامها ودي بانية ودي خلاص، بص بقى يكبر لها النعمة بتاعت غيرها ويطمس في عينيها، يزيل في عينيها نعمتها، ويفضل يقول لها اه هي دي اللي عايشة، وشمعنا انت، ولو نسأل الله العافية والعافية يضيع عليها الرضا والتسليم لقضاء الله عز وجل وقدره، يملا قلبها بالحل بالحقد والغل للمسلمة. نفس مش طيبة؟ فرخ الشيطان فيها فقال سبحان الله: الله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. هي إيه العالم الحسد دي؟ بيحسدوا الناس ليه؟ يأتيهم الشيطان فيزين لهم نعمة الآخرين ويمنيهم زوالها فيدخل لهم من باب الإيه؟ من باب الحسد. أي كل من بات لي حاسدا، أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في صنعه بأن جحدت لي ما وهب، فجازاك ربي بأن زادني وسد في وجهك باب الطلب. لا حول ولا قوة إلا بالله. الناس دلوقتي يا جماعة برا اكتبوا لنا في المسجد امبارح، يعني تخيل كده وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. أنا يعني سبحان الله بتنفقي من مال الله لعباد الله، بيعد عليك المال بس من هنا لهنا، كان ممكن يعد عن طريق غيرك، عد عليكي بس علشان تاخدي الاجر وعشان يتضاعف لك. بتاخدي، كنت بقول لهم كده، بتاخدي حطي ايدك تاخدي من بوكي فلانه تدي فلانه، تبص تلاقي كده سبوبه طلعت لك في الفول في اللون وفي النص حلال. كان ممكن ما ترزقيش انت، ربنا رزقك ال100 جنيه علشان يشرح صدرك وتقومي تطلعي منهم 50، تقومي الحمد لله رب العالمين جاي من ربنا ال100، مش هقول تطلعهم كلهم، طلعت منهم 50 اديتي للفقير. تبص تلاقي وانت في طريق الحاجة ال50 اللي اديتيها للفقير بقت 500، بقى معاكي 550. الله، اصلا ال100 بتوعه اللي جابهم بتوعه، لا اله الا الله جل جلاله الله، وانت بس طريق، لان ممكن ال100 دول ينزلوا مباشرة عليها هي، بس كنت انت في الطريق. بس بقى على ما الطريق ده يمشي الشيطان ما بيسيبهاش تنظر الى ان ربنا عز وجل استخلفها في الصدقه وحببها اليها، لا يفضل هم دول مستحقين، دي فلوسك انت اللي تعبانه فيها وفائده، لا عيشي عيني بقى القرش الابيض لليوم، استغفر لليوم اللي اسمه، لا ده كل الناس معاها الا انت، ولا حول ولا قوه الا بالله. ربنا اللي قال: الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. فلما الشيطان يقول لا، قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم، يزين لها البخل، يخوفها من الفقر، فيحول بينها وبين هذه العبادة الصدقة والإنفاق والعطاء والكرم والجود بأحبال الشيطان وشركه. بص كده، لأزينن لهم إنه بس ربنا عافينا عافيك من تزيين الشيطان، إنه كده بس إنك تطلعي حاجة، هتطلعي شنطة عشان ربنا رزقك شنطة، فهتطلعي شنطة تبص تلاقي طب شيلي إيدها، هتنفع الإيد دي للكروس اللي عندك دي مش لايقة، لا هتلاقي من الناس دلوقتي في اختلاف في الألوان عادي، طب شيلي الماركتين هنا ولزقيها على واحدة قديمة، أقولك هات السوستة الفلانية، بقولك إيه ما تعمليها شنطة مشابك وخلاص، أقولك البوكي اللي جوه ما تشيلش السوستة بتاعته، قصيه بالسوستة واعمليه بوك، الأفكار دي لسه جاية دلوقتي، ربنا عافينا وقنا إليكم السوق، بوك جوه شنطتك الجديدة. المهم يزين لك أفكار علشان بس ما تطلعهاش مرة كده، ربنا عافينا عافيكم من الوس والفيس ده، مقطع كده واحدة بتعيد تدوير الشرابات، فبتقولي كم يبقى عندك شرابات، هتقصقصي ايه وتروحي الجايبه بقى بتاعه وتغزليها مشايه. المهم فكره كده، انا احيانا ببقى ربنا يعيننا لما يجي لنا كده ايه ساعه وساعه ولا حاجه ام فاتحه، اشوف بقى بيعملوا ايه باللي ربنا يقينا شر الزياده في المباحات، بيعملوا افكار ايه، بص كده بيفتح لك البتاع كده، بتستخدمي نعم الله عز وجل بدل ما ترميه. فاول ما جت الشربات دي هفضل اعمل مشاه بالشربات يا اخي يا شيخ ارحمينا، وفيها ايه يعني لما الشراب بيصغر او يبقى فيه خرم او من غير ما يبقى فيه خرم اشيله اديله الفقراء، لازم كل حاجه اعاده تدوير، هي احسن حاجه تدور ليها ان انت تنفقيها ويوسع عليكي بدلها، تجيبي بدل دي احسن حاجه تنفقيها، ده انت كمان مش عايزه تنفقي ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، فتفضلي اللي حولك تقلي بالناس. يعني الصوره الثانيه الجايبه حضرتها بروفل وقاعده تقص بروفلين، والله انا شايفاهم يعني عارفه الناس اللي بتحرق دمك تقول لك 2 كيلو لحمه بواقي حط عليهم 2 كيلو موزوريلا على 2 كيلو، يا ستي 2 كيلو لحمه ايه اللي بواقي دي؟ لو كنا قعدنا في البلد لو في 2 كيلو لحمه بواقي، جايبه بروفلين زي الفل وقصقصتهم عشان تعمل منهم كاردجين ده ولا اصفر فحم اسم. كان حلوين اتنين هيكسب بيهم عاري، اللي زين لك الفكره اللي اعلم بها ربنا دي، ولا ازينن لهم عشان بس يجعل لها 70 سبيل، اذا قام الانسان بصدقه جعل لها الشيطان لها 70 سبيل علشان بس ما يخرجهاش، ربنا يلطف ويسلم. لا اللي يضيق الاصغر ربنا يعين، اللي اتقطع غيرك له فكره فالله عز وجل يعملها غرزه يعمل له بتاعه، وانت خلاص ربنا بقى شوفي كده شخشخي جيبك كده وانفقي هيجيلك خير فضل الله عز وجل، هيجيلك الفلوس اللي هتجيبي بيها فضل الله عز وجل جديد، وكل يرضيه الله عز وجل بحاله. قال الله عز وجل قال ربي بما اغويتني لازينن لهم في الارض ولاغوينهم، اعوذ بك من الغوايه. وضحها في آيات أخر الناس اللي ماشية ربنا عافينا في قص ولزق في جسمها، والله لما رب العزة تبارك وتعالى قال ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله، غواية بقيت الناس ربنا عافينا، ما عادش هواية دي غواية، لأغوينهم ايه منت ان انت عملتها التكبير كذا وتصغير كذا نحت كذا وعمل كذا، انت فايقة للدرجة دي، فايقة لنفسك للدرجة دي، ما عندكيش أخرة خالص فعلا، من أراد الآخرة أضر بدنياه ومن أراد الدنيا أضر بآخرته، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، وتنفق فيها في الموديلات والاستايلات وجسمها وتغييره النفقات، والحاجة بقى مترك قبل كده لا حول ولا قوة إلا بالله، وتطلع العملية ضربة واحد يتنفخ والتاني ما يتنفخش، منظرها لا حول ولا قوة إلا بالله، خسارة بدنية ومالية، إيه ده كل ده تزيين غواية. ولذلك أيضا مما ذكر العلماء من إغواء الشيطان للإنسان العجلة وعدم التثبت، عندي الاستخارة الحمد لله رب العالمين، عندي التريث والتسبب زي ما قلنا من الأخبار. النبي صلى الله عليه وسلم قال العجلة من الشيطان إلا في خمس، خمسة بس ما تعجلش فيه، خمسة بس أتعجل ولا يكون من الشيطان: التوبة وقضاء الدين ودفن الميت وتزويج البكر وأمر الآخرة. غير كده عجلتي استعجلة ليه؟ يعني سبحان الله، كنت بقول لحبايبنا بقول لهم أنا بجري عايزة ألحق اللي قدامي، عايزة أجري بسرعة بسرعة عشان أعمله بسرعة فأقصى وقت. أنا بقول لك لا تهتمي بما أمامك، اهتمي بما يجري خلفك. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. قاعدة تجري على الأشياء المستقبلة المستقبلة المستقبلة، طب واللي بيجري وراي؟ الموت اللي وراي، ومش عنا من طال عمره وحسن عمله. سبحان الله، تلاقي الإنسان كده في أمر الدنيا متباطئ عادي، اللي جه جه اللي ما جاش الحمد لله، يمكن يعني زواه الله عني. اللهم ما رزقتنا مما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زاويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. لو دنيا يعني كان ورايا ورد ولا ورايا قضاء حاجة فلانة ما عرفتش عن في المشوار ده، ما تعملش نهاردة تعمل بكرة، ما تعملش خالص عادي مش هتفرق. اللي هيفرق الحقيقي أمر الآخرة اللي فيه العجلة يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. أما اللي بيدفعك للتعجل للدنيا شيطان عشان يشغلك عن، عشان يزينك ويغويك عن الآخرة. سلم يا رب سلم. قال تعالى قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا اللهم اجعلنا وإياكم منهم إلا عبادك منهم المخلصين. المخلصين لا، المخلصين، المخلص من أراد وجه الله فنقى نفسه لله، أما المخلص من أراده الله لنفسه فنقاه لنفسه. اللهم إني أسألك من وسع فضلك واصطنعتك لنفسي. ربنا أقوام كده اللهم اجعلنا منهم، يصنعهم لنفسه، يصنعهم لدينه، يجتبيهم، يهديهم، يحفظهم. قبل أن يحفظوه احفظ لها يحفظك، ده القانون العادي، لكن قد يحفظهم الله قبل أن يحفظوه فيعينهم فيحفظوه، كما حفظ النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه من مسالب الجاهلية. ليس خلاص ما عملش بالشريعة عشان يتحفظ، لكن حفظه الله نفسه لا إله إلا الله من مسالب الجاهلية قبل أن يبعثه. فلما بعثه وأمره بالتشريع والتكليف حفظ رسول الله أمر الله، أمر الله فحفظ فحفظه الله. لكذا لم يسجد لصنم، لم يسهر في مع أهل مكة. أبو بكر الصديق لم يحلف بغير الله ولم يسجد للات والعزة ولم يشرب خمر. الحفظ ده إيه؟ هيبقى كده اللهم اجعلنا منهم. تخيلي كده لما يبقى ده الحوار وربنا عز وجل جل جلاله يقول إلا فريق، إلا ناس، اللهم اجعلنا منهم، إلا عبادك منهم المخلصين، هؤلاء الذين أخلصوا دينهم لله. قال هذا صراط علي مستقيم. هذا صراط علي، الإخلاص، إن الإخلاص طريق إلي مستقيم، وعلي هنا بمعنى إلى، إن هذا الإخلاص طريق إلي من سلكه وصل. هذا صراط، طريق الإخلاص طريق إلي، وفيها تقديم وتأخير. قال هذا صراط، قال هذا صراط مستقيم إلي، أي يوصل إلي، نعم الوصول. وقال آخرون هذا طريق علي جوازه لأني بالمرصاد فأجازيهم بأعمالهم وهو خارج مخرج الوعيد. فمن كان سبحانه إن ربك لبالمرصاد، هذا الطريق، إن سلك الطريق مهتد جزيته بهدايته، وإن كان خلاف ذلك جزيته بخلاف ذلك. والأعلى والأقرب للمعنى أن هذا الطريق طريق الاستقامة، طريق الدين، علي بيانه. فالترتيب قال هذا صراط مستقيم علي بيانه للناس بإرسال الرسل وإرسال الرسالات، بالرسل والإيه والرسالات ليتبعوا هذا الطريق. وإنك لعلى هدى مستقيم، اهدنا الصراط المستقيم طريق الله عز وجل الذي يصل إليه وإلى جنته وأن إلى ربك المنتهى. قال الله عز وجل: إلا عبادي الذي اختصتهم لنفسي ولأسهلن لهم طريق وصولهم إلى مرضاتي. قال: هذا صراط علي مستقيم. إن عبادي هؤلاء الطائعين المخلصين المخلصين الذين يعملون بالعمل الصالح، ليس لك عليهم لا غواية ولا تزيين ولا خبرة أنت أدم فيها، ليس لك عليهم سلطان، لن تقدر على غوايتهم. سبحان الله، لن يميل بهم شهواتهم ولا خطواتك ولا مداخلك. فالله عز وجل تولاهم، اللهم تولنا في من توليت، جعل بينهم وبينه ودا، عصمهم، صرفهم عن المعاصي. اللهم لا تجعل الشيطان علينا من سلطان. إن عبادي، الله، إضافة التشريف، العبودية الخاصة بقى مش عبودية عامة. إن عبادي أولئك الذين أنجيهم من تزيينك وغوايتك، الذين لا تصلح فيهم خبرتك ولو كانت عظيمة في الإغواء ولو كانت قديمة الأزل، إلا أن الله عز وجل كتبهم من أهل النجاة من هذه الغواية، ثم ننجي الذين اتقوا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، مش هتعرف تأثر فيهم خالص، اعتصموا بي، إلا من اتبعك من الغاوين أهل الضلال والغواية. ولذلك أنا كنت الحمد لله هنا كلمت معاكم في سورة الإسراء في درس الحروز من الشيطان، لولا التكرار ابقوا هاتوها منه. لكن كيف للإنسان أن يكون معه سلطان يعتصم بالرحمن من كيد الشيطان بالحروز؟ إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. ما هذا السلطان؟ ما جاء في الكتاب والسنة من أمر رد الشيطان وغوايتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. سبحان الله، اللي أنا قلت بقى من أول ما شرحت أنا بالله، وش قلت لكم ربنا يبارك فيكم، أن أنا نقلها من الشيخ مصطفى في التسهيل في قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. فذكر أكثر من فوق الأربعين، فوق الاثنين وأربعين حرز من الشيطان يجعل الإنسان في حصن حصين لا يقربه شيطان، زي ما ربنا قال بالضبط: ليس لك عليهم سلطان. هاكل، هشرب، هتعرى والبس، هخرج، هنام، هقوم، كل حياتي كيف أتحصن من الشيطان؟ فلا يراني، فلا يستطيع أن يدفعني نحو هذه الغواية. سبحان ربي العظيم. لو كان يعني لو كان الأمر ليس بالتكرار، والله كنت ذكرت حروز الشيطان حتى في لقاء تاني، لأن ما أحوجنا له. لكن يعني سبحان الله، من أراد هذه الحروز فعليه بالمصدر الذي أشرت إليه، اللي هو الشيخ مصطفى ربنا يبارك له في التسهيل في قل أعوذ برب الناس. ومن أراد سماعها ربنا ينفع بينا وبكم ربي أمين بالجميع الذي جمعته وأضفته من الكتب الأخرى على كتابه، يبقى في حمد بميتي تفسير سورة الإسراء. اللهم صل على محمد النبي الأمي أزواج أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. نقف عند آية 42.